فضل على المسلمين واليونان سلم هذا عن القربان وسلم نوحا عن القربان وسلم كليم موسى عن فرعون وهامان وسلم يوسف عن القرآن وسلم قيس عن نبي الله سليمان وسل جبالا سبحت مع داوود وسل الحديد الذي لا وسل عيسى ابن مريم عن امه مريم ابنه عمران اما محمد فسل عنه الانس والجان وسل عن محمد التوراه والانجيل والصبور والقران وسل عن محمد ثبور الانسان وسل عن محمد اللؤلؤ والمرجان وسل عن محمد ملائكة الأرجوان فمحمد خير من صلى وصام ومحمد خير من وصل الأرحام ومحمد خير من كفل الأيتام ومحمد خير من رتب القرآن صلوا على محمد فمحمد سمع صريح الأقلام صلوا على محمد فمحمد زبرته الدمام صلوا على محمد فمحمد صاحب اللواء والمقام ونشهد أن لا إله إلا الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران واختار للحبيب محمد الصحب الكرام فأقاموا دولة هي دولة القرآن اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله أيها الإخوة المؤمنون نعيش الآن في أحد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة الشيخ القارئ محمد أيوب عاصم الذين يذكرون الله

وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى جس طرح آپ حسین قدیم کو سمجھ جس طرح حسین نارے کے ساتھ میرے ساتھ